لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزول أم شجرة الزقوم أشبه وهذا والله لا أخر. لا إله إلا الله. أهل النار أجارنا الله منها ومن عيابه ومن غضبه ومن بلائه ومن مكره ومن سوء قضائه ومن كل مكروه أحاط به علمه من الدنيا والآخرة. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. إن طوشوا أهل الجنة ويصيبوا بالهم ويفلسوا على المولانا راضي. يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا. يقول واعطونا نعرف اهل النار مردتهم شنو. يفتح لهم الخط قال لهم تفطروا اللي منكم قال كلمه دور يسمعوها اهل النار حالا. ولين نقول اهل النار كلمه دور تسمعوها انتم اهل الجنه. قال مولانا في جنات يتساءلون عن المجرمين. ينقال لهم تفضلوا اطرحوا الاسئله. يقول لهم ما سلككم يا اهل النار كنتم عانى في الدنيا لا طيحكم في النار شم. يقول لهم نقول لكم الاخبار قبل لم نكن من المصلين. اول مساله جبروها انها ما تقرب عند مولانا هو النصره ما فيها الجوقه. ولذلك موريتاني كانت لباس بها ينقال لك شيء الدين ما يلحق الصلاة. هذه كلمة دل على موريتاني هذه كانت فيها اسم الخير. واحد يعود فاسق واحد يعود مخزي ومخسور أخبار يعني تلحق الصلاة يقوم عليه العياط شيء الدين ما يلحق الصلاة. الصلاة ما فيها الجوق. قوم لا ترقد النهون ديتاك ما صليت تدفع بي قوم يمرمر من تحت ان الصلاة ما تلحق. عند منين يقولوا لهم انتم ايه انتم مالكم النار جاركم لها. يقولوا لهم لمنكم من المصلين. فسروها العلماء بتفسيرين كبار بعض ثم تفسير اخرى ربما يغار عندها تفسيرتين. لمنكم من المصلين هذه الكلمة عندها معنيين. واحد منهم قالوا لهم انهم ما كانوا يصلوا اكانوا قاعد يصلوا. الطائفة الاخرى قالت لها معناك فيه معنى آخر لم نكن من المصلين معناها أنهم العياذ بالله وسايهم يدربوا في النار بيهم اللي كانوا صلوا يغرماه في الجماعة ولحقوا قاع الصلاة في الجماعة هرمات ما يجد حد يتخلف عن جماعة يكون يعود ما عنده مشكلة ما وقد يصل. واستدلوا عليها قالوا لعادوا كانوا لا ما يصلوا يتعود القرآن قال قالوا لم نكن نصلي وانهم ما قالوا لم نكن نصلي قالوا لم نكن من المصلين معناها نصلوا يا غير ما نمع المصلين نصلوا حدنا. قالوا اذا نرجاهم من المشاكل هو انهم يصلوا دائما وحد وحد يعيط له دائما حي على الصلاة ما يجي لكن ما يسلك. كان الصحابة في زمنهم يريد الواحد منهم يتخلف عن المسيد يقول الصحابة سولون عخونا ذا ما صلى في المسيد احتمالات الله ثلاثة. واحد أخر سافر نسألوا الله السلامة. واحد لعله مريض يا الله نعيدوه نعرفه شماسي. واحد ما رأيناه في السنتين يحق مباشرة أنه منافق ما يجد يتخلف إلا لمرض أو سفر أو هو منافق. لمسيدني يفقد فيها رجال ألا فهم ضرورة حاكمة والله نفاق. وكان الراجل يعود شيباني هتهت يجوا فارقين بها رجالة من الصحابة وهو يهتهت لا يطيح يلين يوقفوا في الصف ما يجد يتخلف عن الجماعة. وقال بعض العلماء على انها مولاها المخلوق ليسمع النداء ولا يجي على انه يوم القيامة الناس تنحصر في المحشر والتمر خلق شفوت وهذه الاخرة سالم مولانا ينجينا من ذلك. ألا يا يجعلنا السامعين به الهه الذي قال مولانا عن الذين سبقت انهم اولئك عنها مبعدون ولا يسمعوا صوتها انهم تموا يبعدوا يبعدوا ينعاد الزهير هقع ما يسمعوه لعل الواحد يخلع لا يسمعون حاسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم لا يحزنهم الفزع الاكبر ولعل الواحد يتخمم شوي لاني مزقنا الراس ويخلع يا مولانا شلا يتعدد يجيه وفد الملائكة يقول له تترقاهم الملائكة وهذا يومكم هذا نهار اللهم آمين الله يا رب جعلنا منهم والدين وأحباب واللي نبقوه ليبقينا الخير وعامة في أهل لا إله إلا الله يقول لهم هذا يومكم هذا هو اللي كنتم خالعين منه التالي ما قبل يتخلعوا اليوم هذا يومكم الذي كنتم توعدون ما تسمعوا يا رحمة الثانيين قال يا خي ما خلاك جابر نهارك يا خي هذا نهارك يا خي هذا هو يومكم الذي كنتم توعدون هذا هو نهاركم اللي كنتم تشتغلون في الدنيا خممكم ما كنتم قادرين تشتغلوا قالوا لهم يتم الناس حاصرة في المحشر إن يجيهم هاي الآخرة إن يسر لمولانا إن شاء الله دور أنت من عددكم دروس في الآخرة إن نعرف وإحنا اللي قدامنا شروقا وإن نجبر وقت آخر أنت من نتكلم لكم في السيرة إن نعرف وإحنا من ينعر الصحابة وأنت مرة نجيبوا دروس عن الصالحين قاعد ما هم صحابة يكاننا نعرف بعد قاع أولئك الذين هدى الله يكاننا قاع اقتدينا بهم الله صدينا على جهة أخرى هذا الدين ما تترك منه في الكما وهرت فيك مجاجد ولا خالق فلك منه ما فقير له المخلوق ما دام حيا يقوي بها إيمانه ويقوي بها عزيمته ويصحح بها الطريق اللهم آمين يا غير يسلمكم لا تفتروني أكثر من اللي فتران ذي بردوا علي خفوا علي كاني قد نتابع معاكم واحد منكم يظل واحد تجارته عمله ونيجي في الليل قال ما قال له لا بد مني أستريع عرفوني أنا ملي مخلوق وضعيف لابد لي من استريح إلى قلقت فيا النفس وتعبت حتى خلوني جو من قدر استراح لا يتم الواحد منكم إلا عدى الغايت وأنا حمار صاري وتعود أنتم مهل بريك بط بط بط بط لن يبرك إلى بدر حمار ذاك الناس ياسر منها بيه قلة الأدب يتعامل مع المدرس ألا مو لغايته الورقة المعلومة اللي عدلها لا يصبها على النار والسندر اللي عدل ولا يضوي به الحرك غايت ولا الحريق عود الناس في المحشر يا رجال سلموا لنا اللي جمعنا البيت الميو ما أننا متعارفين ولا موخضين بلاغات ولا داعيتنا دولة ولا شعب المحاضرات تعدل لهم البيانات والبلاغات والإرشادات والإعلانات واحد منكم يشك من أبعد المناطق ويتحمل كلام الباص ويبات ساري متعرض للنصوص إذا كانوا يسمع لي الكلمة ساري مولانا يجعلها نولكم نجاة وهداية وتوفيقا وتسديدا وننين نلقاو بها الملك للحبوها صراص بطاقة تأمين المحشر المحشر خارج الكتبة فيه عود الواحد منكم ما قد تسمع به وانا كيف تكون كتباني سامع به الناس التم حاصرانين في مرحلة من مراحل هو يوم مقداره 50,000 سنة خرصوا لي دمر الزمن معناها انه فيه معارك لا تنتهي اللاني تتخطاك مردة يرقب عليك نوذها وهي اللي مولانا هذا الكتاب الشاي من عنده كلامه ألا أنرهم يوم الحسرة يوم الأزفة يوم يذن تعرضوا يوم تهلوا كل مرضعة عما أرضع يوم القيامة يوم ولاني تسمع يوم يقوم التعمار وراه هذا من يوم من ملك العزيز الجبار تخلع التم الناس حاصرة في المحشر

لأن هذا الوقت ما هو وقت، معناها أن رقاد الصبيحة خطير، ما تعرف إذا النهار الجديد هو جايك بس، تلقى النهار بسؤال الملك الأعلى واليالي.